بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا رب يا مسبب الأسباب، يا فاتح الأبواب، يا من هو لمن دعاه أجاب، يا صاحب كل غريب، يا مؤنس كل وحيد، يا مأوى كل طريد، يا مؤنس كل شريد، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من يفك أسر كل مأسور. نسألك يا الله يا الله باسمك الذي إذا دعيت به تزعزعت منه السماوات، نسألك باسمك الذي إذا دعيت به انشقت منه الأرضون، نسألك يا الله باسمك الذي وضع على باب الجنة فأزلفت وعلى باب الجحيم فسعرت، نسألك يا قدوس يا قدوس يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم اجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك على حبيبنا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم صلاةً وسلامًا دائمين أبديين سرمديين. صل عليه وعلى أهل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، اللهم وعلى أصحابه وأزواجه وعلى كل من يستحق الصلاة من خلقك وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أيها المؤمنون، هل يمكن للنار أن تخرج من القلب؟ هل يمكن لهذا القلب المكون من لحم ودم أن تخرج منه نار؟ هذه النار تلتهم صاحبها وتشعل النار في من حولها. قد تتعجبون وتقولون: هذه الصور في الخيال، في أفلام الخيال عند الصغار. نقول لهم: لا، قال مولانا سبحانه وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، إنه الحسد. الحسد إذا وصل إلى القلوب أعمى أصحابها وجعل النار تتطاير يمنة ويسرى. الحسد هو الذي يجعل النار تلتهم كل شيء، يزرع العداوة والبغضاء بين الناس. أيها المؤمنون، لو سألت سؤالا: كم من الحروب دارت أسبابها الحسد؟ كم من القتلى وقعوا، ملايين القتلى في التاريخ قتلوا بسبب الحسد؟ كم من الأواصر بين الأسر تتقطع بسبب الحسد؟ كم من المنازعات، كم من المشاجرات، كم من الخصومات تقع والسبب في كل ذلك هو الحسد الذي استعاذ به الله عز وجل وعلم الناس أن يتعوذوا ويستعيذوا منه: ومن شر حاسد إذا حسد. أيها المؤمنون الأكارم، الحسد هو أحد أمراض القلوب. القلب يمرض كما تمرض الأبدان، لكن شتان ما بين أمراض القلوب وأمراض الأبدان. لو سألت طبيبا وقلت له: أيها الطبيب، ما أصعب الأمراض التي تواجهها في حياتك؟ يقول: أمراض الكلى والسكر وغيرها. لكن من أصعب الأمراض التي يواجهها الأطباء أمراض السرطانات مثلا. هذا المرض مهما كان صعبا، مهما كان شاقا، يمكن علاجه بشتى المستحضرات الطبية. لكن أيها المؤمنون، هذا المرض السرطان يكشف عن نفسه، ينتفخ العضو، يصبح الإنسان في درجة حرارة مرتفعة، يصبح الإنسان مريضا. لو أصيب الإنسان بوجع في أضراسه فإنه يوقظه في الليل يتوجع. أما أمراض القلوب أيها المؤمنون فهي شتان في ذلك. بعض الناس يكون مريضا بالحسد 70 عاما ولا يدري. ذاك الذي يمرض في ضرسه ليلة يعرف أنه مريض بضرسه. أما مريض الحسد فإنه ربما يكون عمره كله في حسد، يغلي قلبه في غليان، في حرقة شديدة، وهو لا يعلم أنه مريض بالحسد. حسناته تؤكل، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. النار واضحة للعيان، هي نار أمامك، لكن الحسود قد لا يظهر أمامك وبلحم ودم لا يعرف أنه حسود. ولذلك مر عيسى عليه السلام، ذاك الذي كان يبرئ الأكمة والأبرص، عيسى الذي كان يحيي الموتى بإذن الله، يقول عيسى عليه السلام: عالجت الأكمة، لكنني عجزت عن علاج الحسود. الحسود مرض في القلب أيها المؤمنون، مريض البدن. عندما يصاب الإنسان بمرض البدن يذهب للطبيب. أيها الطبيب، داوي، عالج. يحجز المريض عند الطبيب، ربما يأتي بوصابة حتى يتقبله الطبيب. وإذا كتب الطبيب روشتة للمريض فإن المريض يأخذها بحذافيرها قبل الطعام بساعة، بعد الطعام بساعتين، كل ساعتين. لكن مريض القلب، مريض الحسد، لا يعلم أنه مريض، وإذا علم أنه مريض لا يذهب إلى الطبيب يتداوى. هذا هو الفرق بين مرض القلوب وبين مرض الأبدان. مرض القلوب في الداخل، أما شكله فشكله صحيح، لكن مخبره في قلبه كما أخبر سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض. هذا هو الحسد، هذا أحد أسبابه، هذه أحد أشكاله. أحد العلماء يمر مرة وكان على حماره، والعالم جليل يعرفه أهل بلدته، فيمشي فيجد رجلا غير ملتزم في حياته في دينه، فينزل العالم من على حماره ويسلم على هذا الرجل الغير الملتزم، فيتعجب الناس: يسلم على هذا غير ملتزم. فلما وصل العالم إلى المنبر وبدأ يخطب للناس قال: تعجبتم من نزولي إلى هذا فسلمت عليه، وأنتم تعرفونه ربما يعصي الله، ربما يفعل. هذا ظاهره وباطنه سواء، هذا هو يعصي الله، ظاهره وباطنه سواء. لكن المشكلة في بعض الناس الذي يلبس ثياب الزهاد والعباد وقلبه من أكثر القلوب فسوقا وفجورا. هذه المشكلة، ليست المشكلة في ذاك الذي تعرفونه غير ملتزم، المشكلة في الملتزم، المشكلة في المصلي، المشكلة في ذاك الذي يدعي الزهادة وحب الناس وقلبه أشد القلوب فسقا وفجورا. أيها المؤمنون، قال الله عز وجل لإبليس: يا إبليس اسجد لآدم. إبليس عبد الله 4000 عام، 4000 سنة، ربما من سني الآخرة، في عبادة، في صلاة، في تسبيح، في تقديس. قال الله: يا إبليس اسجد لآدم. سجودك ليس لذات آدم، إنما يا إبليس سجودك عبادة لله، أمر افترضه الله. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ حسد آدم على ذلك، هذا هو الحسد الذي أخرج جعل وصنع من إبليس رمزا للشر، رمزا للطغيان، رمزا للفسوق. السبب الحسد. أيها المؤمنون، يقال مرة أن عبد الملك بن مروان اجتمع مع الحجاج، وكانوا إذا اجتمعوا يقول كل واحد ما في نفسه، فقال عبد الملك للحجاج: قل لي ما هي عيوب نفسك، ما الذي تجده داخل قلبك؟ فقال الحجاج لعبد الملك: أنا حسود لدود حقود. قال عبد الملك: أعوذ بالله منك، ماذا أبقيت للشيطان؟ ما الفرق بينك وبين الشيطان إبليس؟ أنت وإبليس في درجة واحدة. بعض الناس هكذا، هو وإبليس في درجة واحدة، ربما يعلم إبليس الشر، ربما يعلم إبليس الخدع والضر للناس جميعا. أيها المؤمنون، أربعة في الأرض كانوا وحدهم في الأرض قبل أن توجدون وأوجد، أربعة: آدم، حواء، قابيل، هابيل. ليس سواهم في الأرض أبدا. ما الذي دعا قابيل لأن يقتل هابيل؟ هل لزوجة؟ هل السبب زوجة؟ هل السبب مال؟ هل السبب منصب؟ هل السبب أرض؟ في قديم التاريخ تعدى قابيل على هابيل بسبب الحسد على طاعة. أيها المؤمنون، الحسد مصيبة يصيب الناس على حسد، حتى على الطاعات. حسد هابيل قابيل لا على منصب، لا على زوجة، لا على مال، على طاعة، على طاعة لله. هذه المصيبة. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هما يطيعان الله، هما في المنظر عابدين، لكن أحدهما شرير والآخر عابد لله. الحسد لا ينجو منه أحد. الحسد لا يعرف عالما، الحسد لا يعرف متعلما، الحسد يعرف أن يأكل الأخضر واليابس. تدمرت البيوت والمجتمعات وكل شيء بسبب الحسد. حتى العلماء، تصوروا بعض الناس يكون في أعلى درجات العلم لكنه في قلبه حسد، ماذا فعل العلم له؟ يقال في التاريخ، من إحدى حوادث التاريخ المعروفة، أنه لاتو ذاك الشرير لما ماتت أمه، جاء أحد العلماء إلى هولاكو، وكان الشيخ الطوسي في زمانه هو أعلم العلماء، فجاء هذا الحاسد لهولاكو وقال: يا هولاكو، أمك ماتت وأنت تحبها حبا شديدا، والقبر فيه حساب وسؤال، أقترح عليك أن يدخل الشيخ الطوسي مع أمك إلى قبرها حتى يثبت أمك في القبر. وإذا بهولاكو يدرس القضية، يحب أمه حبا شديدا، فعلا أعلم العلماء هو الشيخ الطوسي يقتله، فيدخل مع أمه في قبرها. هذا الحاسد وشاب العالم من أجل ماذا؟ من أجل قتله. فجاء بالطوسي، قال له: هولاكو ستقتل، لأدخلك مع أمي في قبرها لتثبتها في السؤال. وكان الطوسي شديد الذكاء، فقال: يا هولاكو، إذا قتلتني أنا الآن فمن سيدفن معك؟ أرى أيها يا هولاكو أن تبقيني على الحياة وتقتل ذاك الحاسد الذي أشار عليك فيدخل مع أمك في قبرها، وابقني أنا حتى إذا مت أنت أكون معك في قبرك أثبتك عند السؤال. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. أيها المؤمنون، ماذا أقول عن الحسد؟ الحسد في كل مجتمع يمنة ويسرة تراه، في البيوت تراه، في الشارع تراه، في الوظائف تراه، بين الزوجات. وهذا الذي يحدث مع كثير من الناس، حينما يتزوج مع زوجة أخرى تراه متجهما، عبوسا، فظا، غليظا، مع من؟ مع زوجته الأولى القديمة، مبتسما، مرحا، مع زوجته الجديدة، لا، لا يجوز، يجب العدل. هذا عملك، صنيعك هو الذي يفجر العداوة بين النساء والبغضاء بين النساء، فيجبر الواحدة على صنع الأفاعيل مع أنه لا يجوز. لكن بعض الناس هو الذي يصنع الحسد داخل بيته، وكثير من الناس لا يعرف مدى خطورة الحسد داخل البيوت. داخل البيوت تفعل الأفاعيل. يروى أن امرأة، هذه المرأة التي تسمعون عنها في كل الكتب، تلك المرأة التي تزوجت بعد أن ماتت الأولى وخلفت ولدا، الثانية تريد ولدا، لم يأتي الولد، سنة سنتين ثلاث لم يرزقها الله بولد، بدأت البغضاء في قلبها على من؟ على ذاك الصغير، على ذاك الولد. وإذا بها تأخذه إلى بدروم في بيتها، تقيد يديه، هي التي ربت، هي ليست أمه لكنها ربت، تقيد يديه، يقول لما يا أم، لما تفعلين ذلك؟ تبدأ بضربه ضربة بعد ضربة حتى يموت. السبب ماذا؟ السبب الحسد. السبب الحسد يصل بالإنسان إلى حد القتل. حسد بين الزوجات، حسد بين الإخوة، حينما يحسد بعضهم بعض. أيها المؤمنون، أنا هنا أخاطبكم، قد يكون السبب نحن في تعاملنا مع أبنائنا، مع بناتنا، نفضل ولدا على ولد، نفضل أختا على ولد، نفضل أختا أو أخا على الآخر. هذا لا يجوز، هذا من المحرمات. انظروا إلى رسول الله، أعظم خلق الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، كان يأخذ الحسن والحسين، يأخذ أحدهما في حضنه والآخر في الحضن الآخر، يقبل هذا ويقبل ذاك، يوزع القبلات سواء. مرة كان الحسن سلام الله عليه في حضن رسول الله، وإذ بأسامة بن زيد، أسامة بن زيد يدخل، أسامة أسود، أسامة أبطس الأنف، ومع ذلك يجلسه النبي لأنهما طفلان، يجلس النبي أسامة بن زيد في الحضن الآخر، يقبل الحسن ويقبل أسامة. هذا تعامل رسول الله وأدب رسول الله الذي يجب أن نعيشه داخل بيوتنا. كم عشرات الاتصالات من البنات، من الإخوة، من الذكور، ماذا يشتكون؟ يشتكون آباءهم، يشتكون أمهاتهم في عدم العدل. إحدى البنات تشكو من أبيها، ربما أبوها يفضل أخواتها على ما لا ندري، ربما يفضلها بسبب جمال أخواتهن عليها، ربما لأن زوجها وزوجة وأزواج الأخريات أغنى أكثر مالا، وزوج هذه ضعيف، زوج هذه ليس معها مال. تقول ماذا؟ تقول البنت: ذهبت إلى بيت أبي في يوم العيد وقد ذبح الذبائح، فدخلت عنده، أعطاني بعض المال، ثم قال: بني انصرفي، اذهبي إلى بيتك، يلا ارجعي إلى بيتك. قالت: وأعلم أنه ذبح الذبائح لأخوات الأخريات ولأزواجهن الآخرين، فلماذا مانعني أنا؟ ما الذي فعلت أنا حتى يمنعني ويدني أخواتي الأخريات؟ هذه البنت تقول: والله بكيت للموقف هذا سنين طويلة حتى مات أبي، والله ما استطعت أن أسامح أبي بعد أن مات، حتى وقد مات ما استطاعت المسامحة. أيها المؤمنون، يجب أن نعيش داخل البيوت ونعرف كيف نتصرف مع هذا وذاك. ما الذي فعل إخوة يوسف حينما أضربت نار العداوة بينهم؟ ما الذي فعلوا؟ ما الذي صنعوا؟ الذي فعلوا شيء كبير، جاءوا بأخيهم الذي كانوا يبتسمون له أمام أبيهم، وصلوا به إلى البئر هناك، هذا يضربه، هذا يركله، هذا يبصق عليه، هذا يضربه ضربا مبرحا، هذا يقول: ادع الشمس والقمر أن ينفعك، يستغيث لا مغيث. قلوبهم حجر، بل أشد من الحجر. أيها المؤمنون، إذا دخل الحسد القلوب لا يعرف أبوة، لا يعرف بنوة، لا يعرف أخوة، يعرف نارا تضطرم، يأخذونه يخلعونه ثيابه يوصلونه إلى شفا البئر، يصيح فيهم: إخوتي إذا شبعتم فاذكروا جوعتي. أخذوا المال في الماء في الصحراء ورفضوا أن يعطوه شربة ماء، قال: إخوتي إذا شبعتم فاذكروا جوعتي، إذا شربتم فاذكروا عطشي، إذا اجتمعتم فاذكروا فرقتي، إذا وصلتم إلى أبي فأقرئوه مني السلام. هذه الكلمات ما شفعت ليوسف أحدهم وقد وقف على صدره لينحره ليقتله لما خففوا الحكم على يوسف. هذا نفسه هو الذي وضع رجله على يد يوسف المتعلقة المتشبثة على شفا البئر، وإذا به يدوس على يد يوسف حتى يسقط يوسف في البئر. هذا الحسد، هذه النار. الحسد لا يعرف شيء، يعرف الحقد والنار التي ينتشر لهيبها في الأرجاء. أحد الآباء يحب ابنه حبا شديدا، فقال لأحدهم: دلني على أمر أتخلص من حب ولدي، كيف أفعل؟ حب ولدي قتلني، ماذا أفعل؟ قال: ما عملك؟ قال: عطار يبيع في المعطارة. قال: افتح لولدك دكانا أمامك. فتح لولده دكان عطارة أمامه، فبدأ الناس يذهبون للولد ويتركون الأب. بدأت الحسد والبغضاء تدخل على مستوى الأب، وإذا بالأب الذي كان لا يطيق فراق ولده يقول: أخيرا ما أتمناه في الحياة أن يموت ولدي. أصحاب المهنة الواحدة، البائعون في تجارة واحدة، الأطباء في عمل واحد، المهندسون في عمل واحد، التجار، الزوجات، الأبناء، هؤلاء هم الذين ينتشر الحسد بينهم، فلا يعرف إلا حقدا، ولا يعرف إلا بغضا، ولا يعرف إلا عداوة، التي أمرنا الله عز وجل أن نقول: ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الدعاء الذي ندعو به صباح مساء حتى يزيل الله الأحقاد وشره الحسد من القلوب والنفوس. أسأل الله العلي العظيم أن يباعد ما بيننا وبين الحسد كما باعد بين المشرقين، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، من يحسد؟ من هو الحاسد؟ هذا الداء من يصيب؟ يصيب الناس جميعا أم بعضهم؟ أيها المؤمنون، الحاسد الذي يحسد هو ضعيف الإيمان. فتشوا عن الحسد في تجاويف قلوبكم لنصارح أنفسنا، هل يوجد عندي بعض الحسد في القلب تحتاج إلى أن تغوص في أعماق قلبك؟ صارح نفسك، فإذا وجدت الحسد في قلبك فاعرف أن ذلك بسبب ضعف الإيمان، بسبب عدم الرضا. لو دخل الرضا للقلوب، لو علم الناس أن المعطي هو الله، وأن الذي يأخذ هو الله، وأن المعز هو الله، وأن المذل هو الله، وأن القابض هو الله، وأن الباسط هو الله، وأن الذي بيده كل شيء، يمتلئ القلب رضا وتصديقا بالله، فلا يصبح في عين المؤمن شيء من هذه الدنيا. يقول الله لعيسى بن مريم: يا ابن عمران، لموسى عليه السلام، لموسى عليه السلام: يا ابن عمران لا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك إلى ما أعطيت بعض خلقي، فإن الحاسد ساخط لقضائي. الحاسد ساخط على قضاء الله، ومن كان فيه ذلك فليس مني ولست منه. أيها المؤمنون، نحتاج أن نعلم أنفسنا الرضا بالله، أن نعلم أنفسنا كيف نقنع بالنعم التي أمامنا. إذا لم يكن معك مال، فانظر إلى النعم التي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك، انظر إلى نعم الله الظاهرة والباطنة. أحدهم زميل درس الدكتوراه في فرنسا، رجع إلى البلد، دكتوراه معه شهادة عليا في أعلى التخصصات، وصل إلى أعلى الدرجات، إلى أعلى المناصب. حدث شيء بسيط، حدث أن أصيب بمرض، وإذ به في عدة أشهر يفقد البصر تماما. يدخل أحدهم عليه يزوره، هذا الرجل الكبير، يقول له، يقول للذي زاره: يا فلان، والله وددت أنني أفقر خلق الله، أتسول في الرصيف، ليس معي شيء، وأن يرد الله علي بصري. النعم التي معك، النعم الظاهرة والباطنة معك، تحيطك من فوقك ومن تحتك. حينما يرضى الإنسان ويعرف بأن الله بيده كل شيء، اسأل الله، لا تحسد غيرك، اسأل الله من فضل الله، هو المعطي، هو الذي يعطيك. أحد الملوك سأل الوزير: من الملك؟ فقال الوزير: أنت، من غيرك ملك؟ فقال الملك: لا، الملك رجل لا يعرفنا ولا نعرفه، في بيته، معه بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه، هذا هو الملك حق الملك. هل هناك أعلى من ذلك؟ أن يكون مع الإنسان بيت، زوجة، أولاد. على ما الحسد؟ هذا الحسد بين الجيران الذي يقتل، فتت البيوت، دمر كل شيء. هذا الذي يحدث، عدم الرضا، ضعف الإيمان. يجب أن نربي الإيمان داخل قلوبنا. أيها المؤمنون، لما اخترت الحسد في خطبة اليوم، خطبة الجمعة الماضية في الحسين؟ بإذن الله في الجمعة القادمة نتحدث عن الإمام زيد. لماذا الحسد في شهر محرم؟ لماذا الحسد يطل بأنفه في هذا الشهر الكريم؟ أقول لكم، هذا الشهر العظيم سماه الله شهر المحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. هذه الشهور جعل الله منها 4 أشهر حرم. هذه الأشهر الحرم ما عدنا نتعامل بها، غضينا الطرف عنها من ذاك اليوم حينما بدأ يزيد بقتال الإمام الحسين، وبدأ الناس لا يعرفون حرمات الشهر الحرام. اسمه محرم الحرام. هذا الشهر لا يجوز للمسلم أن يتعدى على أحد، حتى لو وجد قاتل أبيه أمام عينه فلا يجوز أن يتعدى عليه. أراد الله للناس أن يجعل لهم 4 أشهر يعيدوا حساباتهم وتفكيراتهم. هذه الحروب التي تجر كل بلد إلى الجحيم، دعونا في 4 أشهر نعود إلى حساباتنا وأفكارنا. أراد الله أن يجعل 4 أشهر من بينها شهر المحرم، أن يعود الإنسان إلى ذاته، فلا يحمل بغضاء، ولا يحمل حقد، ولا يحمل غل، ولا يحمل عداوة، لأي إنسان إذا دخل شهر المحرم فعلينا أن يتعمق في أذهاننا السلام ولا غير السلام، السلام الذي ينشر في الأرض كل الأرض، هذه إرادة الله. أما الناس اليوم تركوا الشهر بغير الشهر، فخلطوا المحرم في الربيع وخلطوا الشهور في بعضها. أيها المؤمنون، دعونا في شهر محرم نزيل الحسد من قلوبنا، نجعل هذا الشهر شهرا للتصافح، للتسامي على كل العداوات، على كل البغضاء. من كان بينه وبين آخر في قلبه حسد يبدأ بإزالته، يقول يا رب أتعبدك في الشهر الحرام بأن أزيل البغضاء من قلبي، هذا تعبد. كما أمر الله أن نصلي في المحراب، أمر الله أن نزيل البغضاء من قلوبنا، يا رب هذا تعبد، ليس التعبد صلاة فحسب. تعبدنا أن نزيل العداوة، أن نزيل البغضاء، أن نزيل الإحن بين قلوبنا وفي داخل صدورنا. أسأل الله العلي العظيم أن يزيل ذلك من صدورنا، وأن يجعلنا إخوانا متحابين، إنه سميع مجيب الدعاء. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي طيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أشجع طاعن وضارب، إمام المشارق والمغارب، جم الفضائل والمناقب، مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى، وعلى ولديهما الحسنين سيد شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة الخاشعة لله، ولنقل بألسنة قلوبنا: ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، واشف أمراض المؤمنين، وفرج كرب المكروبين يا أرحم الراحمين. اللهم أشبع كل جائع، اللهم أطعم كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغفر ذنوبنا يا علي يا عظيم يا كريم يا منان. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجمع شمل القلوب على مرضاتك، إنك على كل شيء قدير. أصلح البلاد يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.